أهلا بكم أيها السادة، ونرحب بكم كالعادة لنسمعكم اليوم قصة هي للاعتبار فرصة. إنه في الغالب ما من جريمة من دون دليل ولو مر عليها وقت طويل. فليتق الإنسان رب العالمين، فهو عالم به في كل حين. وبعد هذه المقدمة فلنستمع إلى قصة النفوس المظلمة. فيروى في قديم الزمان أنه في أحد البلدان خرج من داره رجل يدعى سرور، وهو بإعانة المحتاجين مشهور. وكان يسعى لحاجة إنسان، فرأى تابوتا يحمله رجلان. فقال في نفسه وهو يهز برأسه: لعله غريب عن هذه الديار، وليس له فيها قريب ولا جار. سأحمل التابوت فأثاب بإذن الله البر التواب. فدخل تحته ورفع صوته بالتهليل وهو يميل. فلما استقر التابوت على كتفه ثقل وكاد يؤدي إلى تلفه. ورأى الحمال الذي خلفه هرب، فصاح: يا حمال، ما هذا العجب؟ فقال الآخر الذي في الأمام: اسكت وامشي ولا تكثر الكلام. فقال سرور، وهو المشهور بأنه صبور: لماذا تكلمني بهذه الطريقة؟ إن مشاعري رقيقة. سأترك الآن التابوت والميت وسأعود من حيث أتيت. فقال الحمال الآخر وهو بالقوة يتظاهر: لئن فعلت سأصرخ، وشرفك سيعتريه التلطخ. فاستحيا سرور ومشى كالمذعور، وفي نفسه قال: أمري إلى الله المتعال. ووصلا إلى مسجد الجنائز، ومن عنده تبدأ إحدى المفاوز: وما إن وضعت التابوت على الأرض للصلاة على من فيه صلاة الفرض. حتى هرب الحمال الثاني وسرور مما هو فيه يعاني. فقال: ما لهؤلاء الأشخاص؟ كل واحد يريد من الجنازة الخلاص. فصلى الحاضرون على الميت الحاضر، وأكمل سرور معروفه وهو صابر. فسأل حفار القبور، وكان بين المصلين يدور: أين قبر هذا الإنسان؟ فقال: لا أدري، سل الأعوان. ففكر سرور ماذا سيفعل، هل يترك التابوت ويرحل؟ فكلم نفسه وقال: أمري إلى الله المتعال. يا حفار احفر، فإني من فعل الطاعة لن أفر. فحفر الحفار قبرا وجر الميت جرا وأعطاه للحفار. وما هي إلا لحظات قصيرة حتى وثب الحفار من القبر وثبة يسيرة، وقبض على سرور الذي تفاجأ: ماذا فعل وبماذا أخطأ؟ ولطمه لطمة أوجعته، ثم ضربه ضربة أوقعته. وصاح الحفار: يا ناس، قتيل في أكياس. فأتى الناس إليه وسألوه ماذا لديه، فقال: هذا الرجل قاتل، أتى بشيء باطل. لقد أتى بهذا الميت بلا رأس لأدفنه، وقد وضعه في أكياس وكفنه. وسرور بين الأيدي صار، فحل الكفن فوجدوا كما قال الحفار. وبدأ الركل والضرب واللكع والشتم والسب. ثم حمل سرور إلى صاحب الشرطة وقال له: يا صاحب الأخلاق المنحطة، تقتل الرجل وتريد دفنه، ألم تحسب لصاحب الشرطة وزنه؟ وظننت أنك ستفلت من بين يدي، سأريك من العقاب مما لدي. وجرد المسكين سرور في الحال للضرب بالسياط والنعال. وكان لصاحب الشرطة كاتب عاقل، فلما رأى سرورا وقد عدم الوسائل وقد تملكته الحيرة مما جرى، فالكرب عليه غدا كالغيث منهمرا، طلب من صاحب الشرطة مهلة حتى يكشف حال الرجل ويخفف هوله. فهو يحسبه مظلوما بعد أن رآه باكيا مهموما. فاختلى الكاتب بسرور وسأله عما جرى من أمور، فأخبره الخبر كله وحلف أنه لا يعرف المقتول وأهله. ففتش جثة المقتول فبحث في التابوت المحمول فوجد مكتوبا عليه بخط واضح أنه لمسجد الولي الصالح في محلة العرقوبية في الناحية الجنوبية. فأخذ صاحب الشرطة رجاله وجرى ودخل المسجد متنكرا وسأل هل يوجد تابوت لأن أحدهم يموت؟ فقيل له إن التابوت أخذته جماعة لدفن ميتهم ولم يعيدوه حتى الساعة. فسأل عمن أخذها وهل هو للمسجد جار؟ فقيل له نعم وهم أهل تلك الدار. فخرج صاحب الشرطة بسرعة وراقب من يخرج ويدخل تلك البقعة، فرأى مجموعة من الرجال يخرجون ويدخلون بدون نساء ولا عيال. وبعد أن سأل عنهم أهل تلك الناحية اتضح أنهم غرباء ذو يسار ورفاهية، فاقتحم عليهم الدار بالرجال ووضعهم في القيود والأغلال. وعندما سألهم عن الرجل القتيل تلجلجوا وبدأ البكاء والعويل، وأقروا أنهم عصابة من الأشرار سرقوا فلانا وقتلوا فلانا من الأخيار، وأنهم لما ضربوه قتلوه وسلبوه وطرحوا رأسه في بئر في ليلة معتكرة وحمله اثنان منهم لدفنه في المقبرة. فأرسل كل هؤلاء الأشخاص إلى السجن ليلاقوا القصاص. ونعود إلى ما قيل إنه في الغالب ما من جريمة بدون دليل ولو مر عليها وقت طويل.